وسلت بالمختار خير الوسائل وباب ذوي الحاجات من كل سائل به تنقضي الحاجات إذ هو قاسم لكل عطاء خير كاف وكافل دخلت عليه بالبتول وأمها وبالفرس الكرار حامل المنازل دخلت عليه بالحديث وكتبه ومن قد رواه من رجال أماثل إلهي توسلنا بجاه محمد وبالآل والأصحاب من كل كامل وبالكتب الغراء تروي حديثه ومن قد رواها من رجال حناحل بجاه موطى مالك وهو عالم المدينة جاء القول عن خير قائل أبو العلم والآثار ليس لغيره كلام ولا فتوى لحل المشاكل بجاه إمام الرأي سيدنا أبي حنيفة باب للحوار المجادل روينا مسانيدا له عن أئمة أجازوا لنا لفظا فخذ وتناولي بجاه الإمام الشافعي وما روى من السنن الغراء نور المناهل إلى ملك عنه روينا مسلسلا من الذهب الصافي أصح السلاسل وبالمسند المشهور مسند أحمد أبي السنة الشيخ الجليل المناضل فأحمد ثم الشافعي فمالك إلى نفع مولى الحديث المواصل فمولاه عبد الله يأتي مسلسلا عن المصطفى المختار زين المحافل بجاه أمير المؤمنين حبيبنا بخارينا شيخ الرجال الأوائل وجامعه المعروف بالصحة الذي تربع في أوج العلا والمنازل وبالحفظ المعروف بالضبط مسلم وجامعه ثاني الصحاح الحوافل وبالسنن الغراء التي قد أتت لنا رواها أبو داود فاحفظ وقابلي وبالجميع الحاويلي سنتنا التي رواها عن المختار تاج المحافل رواها أبو عيسى الشهير بترمذي بها قد توسلنا كذا بالشمائل وبالسنن الصغرى التي قد أتت لنا عن النسائي العدل فضلا لفاضلي توسلت بالشيخ الجليل ابن ماجتا وما قد روى من سنة وفضائل بجاه الإمام الدارمي وما روى من السنن التي آتت كالمشاعل ومستدرك الشيخ الكبير الذي دعي بحاكم نيسابورا فابحث وجادلي وبالسنن الكبرى لحافظ بيهقي رواها عن الأخيار نصا بناقلي وبالحلية المعروف والجميع الذي حوى لكرام الأولياء الجوامل أئمة ذاك العهد من كل عارف بهم قد توسلنا كذا بالدلائل ونختم هذا بالشفا وعياضه أبي الفضل والإخلاص قاضي المسائل بكل كتاب في الحديث رويته توسلت للمولى عظيم المنائل بهم يحصل المطلوب والفرح الذي نؤمل من خير قريب وآجل وصلى إله العرش دوما مسلما على السيد المحبوب ختم الرسائل محمد المختار في خير خلقه مع الآل والأصحاب أسد المعاقل.